لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا عن المحكوم فيه أو المحكوم به على اختلاف التسمية، وقال المؤلف أن أفعال المكلفين الكلام فيها من ناحيتين: أولا من جهة شروط صحة التكليف، وثانيا من ناحية الجهة التي تضاف إليها هذه الأفعال. أولا، شروط صحة التكليف أو شروط المحكوم فيه. المحكوم فيه وهو ما تعلق به خطاب الشارع. قال: يشترط في الفعل حتى يصح التكليف به جملة شروط. الفعل الذي يكلف به المكلف يشترط فيه جملة شروط حتى يصح التكليف به. أولا، أن يكون معلوما للمكلف علما تاما حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كما طلب منه. أن يكون المكلف به معلوما للإيه؟ للمكلف علما تاما. وإلا كيف تكلف إنسانا أن يفعل شيئا يجهله ولا يعرفه؟ فإذا كلفت إنسانا بفعل، فمن شروط صحة التكليف بهذا الفعل أن يكون المكلف معلوما للإيه؟ المكلف به معلوما للمكلف. ولهذا فإن التكليفات التي جاءت في القرآن الكريم مجملة كالصلاة والزكاة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه ينفي إجمالها بما له من سلطة بيان أحكام القرآن. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالله تعالى قال في القرآن: وأقيموا الصلاة، لفظ مجمل لم يحصل به العلم التام للإيه؟ للمكلف. أقيم الصلاة. إيش هي الصلاة؟ يعني إيه أقيم الصلاة؟ أعمل إيه؟ يعني أصلي إزاي؟ من اللي بين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. آتوا الزكاة، إيش هي الزكاة دي؟ وطلع قديه وطلع من إيه؟ بين ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن شروط الفعل الذي يكلف به المكلف أن يكون معلوما للمكلف علما تاما حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كما طلب منه. فهذا الشرط خرج به التكليف بالإيه؟ بالمجهول، فلا يجوز التكليف بالإيه؟ بالمجهول. قال: والمراد بالعلم علم المكلف فعلا أو إمكان علمه، أو إمكان علمه أن يحصل العلم للمكلف فعلا، أن يعلم أنه مكلف بهذا الإيه؟ الفعل، بلغه هذا العلم، أو أن يكون في إمكانه أن إيه؟ أن يعلم. يبقى إما أن يحصل له العلم حقيقة، وإما أن يكون قادرا على الإيه؟ على العلم، بذلك بأن يكون قادرا بنفسه أو بالواسطة على معرفة ما كلف به، بأن يسأل أهل العلم عما كلف به. يبقى من شروط الفعل الذي يكلف بالمكلف أن يعلم به، أن يعلم به المكلف هذا العلم، إما أن يحصل فعلا فيعلم المكلف بما كلف به، أو لا يعلم ولكن في مقدوره أن إيه؟ في مقدوره أن يعلم، أن يعلم بنفسه أو بواسطة السؤال بأن يسأل أهل الإيه؟ العلم. طيب ما هي القرينة التي تدل على إمكان علمه؟ ما هي القرينة التي تدل على إمكان علم المكلف بما كلف به؟ قال: والقرينة على إمكان علمه وجوده في دار الإسلام، وجود المكلف في دار الإيه؟ الإسلام. يعني لو جاءنا أحد الآن في بلدنا هذه بيشرب الخمر، وقلنا له بتشرب الخمر لا ليه؟ قال هي الخمر حرام. نقول له انت تعرفش ان الخمر حرام؟ يقول ما اعرفش. يقبل القول ولا يقبل؟ لا يقبل قوله، لانه في دار الاسلام والعلم منتشر بالمعلوم حرمته من الدين بالضروره، منتشر. الصغير والكبير يعرفون اصول الايه؟ المحرفات، المحرمات، الحلال بين والحرام ايه؟ بين. لكن لو في امريكا، لو في امريكا رجل مسلم رآه مسلم آخر يشرب الخمر، فسأل: لما تشرب الخمر؟ قال: ما لها الخمر؟ قال: الخمر حرام في الإسلام. قال: أنا ما أعرفش إن الخمر حرام في الإسلام. فهذا إيه؟ يعذر. يعذر ليه؟ لأنه في دار الإيه؟ الحرب، وليس دار الإسلام. والأصل في دار الإسلام أن يكون العلم فيها إيه؟ منتشرا. والأصل في دار الحرب أن يكون العلم فيها غير إيه؟ غير منتشر. قال: والقرينة على إمكان علمه وجوده في دار الإسلام، لأن هذه الدار دار علم بالأحكام لشيوعها فيها، يعني العلم منتشر والشيوع قرينة العلم. ولهذا قال الفقهاء: العلم مفترض في من هو في دار الإسلام. المفترض في المسلم الذي يعيش في دار الإسلام أن يكون عالما بالحلال والإيه؟ والحرام، وأن يكون عالما بالواجبات الشرعية والتكاليف الشرعية. قال: وقاعدة لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام مبنية على ما ذكرناه. في قاعدة تقول إيه؟ لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام، يعني لا يصح أن يعتذر الإنسان عما ارتكبه من الحرام بالجهل وهو يعيش في دار الإيه؟ في دار الإسلام. تشرب الخمر ليه؟ هي الخمر حرام أنا ما أعرفش. لا، نقيم عليه الإيه؟ الحد. نقيم عليه الإيه؟ الحد. أنت بتسرق ليه؟ هي السرقة مالها؟ أنت مش عايش في بلاد الإسلام وعارف أن السرقة حرام؟ تقطع يده. خد بالك، لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام. قال: وهذا خلاف ما هو المقرر بالنسبة إلى دار الحرب. ودار الحرب هي دار غير الإيه؟ غير الإسلام. ودار الحرب ديت المراد بها في عرف الفقهاء غير دار الايه؟ الاسلام. ولكن ليس معنى كل دار حرب ان يكون اهلها ايه؟ محاربين. دار حرب لانها مش دار اسلام، بس قد يكون اهلها لهم ايه؟ لهم ذمه ولهم معاهدات، وفي شروط صلح بيننا وبينهم، معاهدات صلح بيننا وبينهم. فليست كل دار كفر يبقى دار حرب، بمعنى ان ايه؟ أهلها حلال واستباحة أموالهم وأعراضهم حلال. لا، هي دار حرب لأنها مش دار إسلام، ولكن قد يكون أهلها ذميين لهم عهد أمان ولهم معاهدات صلح، فلا يجوز الاعتداء إيه؟ فلا يجوز الاعتداء عليه. قال: وهذا خلاف ما هو المقرر بالنسبة إلى دار الحرب أي دار غير الإسلام، إذ العلم بالأحكام الشرعية غير مفترض بالنسبة لمن فيها. يبقى خلي بالك، العلم مفترض في أي دار؟ في دار الإسلام. المفترض في دار الإسلام أن يكون العلم بالأحكام الشرعية شائعا إيه؟ شائعا فيها. والمفترض في دار الحرب أن العلم غير إيه؟ غير شائع فيها. وقد تبتلى بعض بلاد الإسلام بانتشار الجهل. قد تبتلى بعض بلاد الإسلام بإيه؟ بانتشار الجهل. فعندنا الآن في بلادنا حفظها الله وبلاد المسلمين من كل سوء، العلم بالتوحيد منتشر عندنا ولا مش منتشر؟ العلم بالتوحيد مش منتشر في بلاد السعودية، حرسها الله وحفظها. العلم بالتوحيد ايه؟ منتشر. ما تسمحش من بدوي في الصحراء كلمة والنبي ولا كلمة أنا توكلت على الله وعليك، ايه؟ ما فيش والنبي خالص، ولا فيش حلف إلا بالله، وبعدين ايه؟ توكلت على الله ثم عليك، ما فيش الايه؟ الواو الشركية دي. لكن عندنا هنا العلم بالتوحيد مش ايه؟ مش منتشر، بل قد يقع بعض من يدعي العلم أو يكون بين الناس من أهل العلم قد يقع في بعض الايه؟ الشركيات. إذن حينئذ لما نرى العامة يقعون في أمور شركية لابد أن ايه؟ أن نعذرهم. ليه؟ هو حقيقة المفترض في دار الإسلام أن يكون العلم منتشرا، لكن هذا المفترض غير موجود حاليا. العلم مش منتشر، السنة مش منتشرة، ايه؟ يبقى من ذلك نقول نعذر الناس بإيه؟ نعذر الناس بجهلهم. لكن في الأمور التي ينتشر فيها العلم ما فيش عذر بالإيه؟ الجهل. يبقى لما ينتشر العلم يبقى ما فيش عذر بالجهل، ولما ينتشر الجهل يبقى في عذر بالإيه؟ ما في عذر بالجهل. قال: ولهذا لو أسلم هناك، أي في دار الحرب، شخص وجهل وجوب الصلاة مثلا لم يلزمه قضاؤها إذا عرف الوجوب بعد ذلك. واحد دخل على مركز إسلامي قالوا أنا عايز أطلب في الإسلام أعمل إيه؟ قالوا خش استحمى وتعال. دخل استحمى وجيء قال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، نطق الشهادتين صار مسلما، وجيء سايب المركز وماشي ما تعلمش بقى إيه؟ أحكام الإسلام. بعد شوية قابلوا أحد الناس من المركز، شو أنت يا عم ديت وأشرت إسلامك؟ أيوة الحمد لله. أمال من ما بيجيش المركز ليه ولا بتصلي معانا؟ إيه هي الصلاة دي؟ قال ما في حدا اسمها صلاة خمسة، بنصلي كل يوم خمس مرات، إيه؟ يبقى لا يلزمه إيه؟ قضاء ما جهل، وعليه أن يستأنف من حين إيه؟ من حين علم. وإذا شرب الخمر جاهلا بالتحريم لم يعاقب على فعله إذا رجع إلى دار الإسلام. قال: والقاعدة في القوانين الوضعية كالقاعدة في الشريعة الإسلامية، إن شرط التكليف أن يحصل العلم أو يكون المكلف بإمكانه أن إيه؟ أن يعلم. إيش هي القرينة التي تدل على إمكان أن يعلم؟ وجوده في دار الإيه؟ وضوء الإسلام. قال القوانين الوضعية برضو زي الشريعة كده برضو، فالقانون يعتبر معلوما لدى المكلفين إذا ما نشر بالطرق القانونية، كما لو نشر في الجريدة الرسمية ولا يشترط العلم به بالفعل. يعني لما الحكومة تصدر قانون وتنزله في الجرائد، ها، صار معلوما للناس، صار إيه؟ معلوما للناس. من علم فقد علم، ومن لم يعلم كان بإمكانه أن إيه؟ أن يعلم. فلا يجوز أن يخرج على هذا القانون ويقول إن أنا ما إيه؟ ما علمتش، لأنه في إمكانه أن إيه؟ أن يعلم. هذا هو الشرط الأول في شروط المحكوم فيه، وهو أن يكون معلوما للمكلف علما تاما، علما تاما. الشرط الثاني أن يكون الفعل المكلف به مقدورا، مقدورا للمكلف. إذا أردت أن تطاع فأمر إيه؟ بما يستطاع. إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. فالشرط الثاني من شروط صحة المحكوم فيه أو شروط صحة التكليف أن يكون الفعل المكلف به مقدورا للمكلف، أي من الأفعال التي يمكن للمكلف فعلها أو تركها، لأن المقصود من التكليف الامتثال. فإذا خرج الفعل عن قدرة المكلف وطاقته لم يتصور الامتثال، فيكون التكليف حينئذ عبثا ينزه عنه الشارع الحكيم. خرج بهذا الشرط هو أن يكون المكلف، أن يكون الفعل المكلف بمقدور المكلف، فترتب عليه ما يلي: لا تكليف بالمستحيل. لا تكليف بالإيه؟ بالمستحيل، سواء أكان المستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين، أم كان مستحيلا لغيره وهو ما لم تجري العادة بوقوعه وإن كان العقل يجوز ذلك كالطيران بلا آلة، واحد يطير في الهواء بدون إيه؟ بدون طيارة، هذا لم تجري به الإيه؟ العادة، ولكنه العقل يجوز إيه؟ يجوز ذلك. وقد يقع ذلك، وقد يقع ذلك من بعض الناس، ولكن كما قال الإمام الشافعي: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والإيه؟ والسنة. إذا ممكن واحد يطير في الهواء بلا طيارة ويمشي على البحر بدون مركب، يطير في الهواء ويمشي على الماء، قد تكون كرامة يجريها الله تعالى على بعض، على يد بعض أوليائه الصالحين، وكرامات الأولياء ثابتة لا تنكر، كرامات الأولياء ثابتة لا تنكر. ولكن كما قال الإمام: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يمشي على الماء فلا تغتر به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. فإذا كان من أهل السنة يبقى هذه كرامة، وإذا كان ليس من أهل السنة يبقى هذه خوارق من خوارق العادات التي ساعدته عليها الشياطين. قال: فإن سنة الكون ما جرت على وجود مثل هذا الفعل اللي هو الطيران بلا آلة، فالتكليف بالمستحيل بنوعين. إيش هم نوعين المستحيل؟ مستحيل لذاته أو مستحيل لغيره. فالتكليف بالمستحيل بنوعين: تكليف بما لا يطاق، ولهذا لم يأتي به الشرع، الشرع ما كلفناش حالة بالمستحيل. ولذلك يقول بعض السلف: إن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحتار في فهمه العقول. إن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ولكنه قد يأتي بما تحتار في فهمه العقول. الشرع بيجيش بحالة يقول لك واحد زائد واحد يساوي ثلاثة، لأن هذا مستحيل عقلا، هذا مستحيل. فالشرع لا يأتي بالمستحيل، ولكن قد يأتي بأشياء غريبة العقول تحتار في فهمها، لا تحمل العقل، لا يقول هذا يقول هذا مش مستحيل، هذا ممكن، هذا ممكن، ولكن نفهمه ازاي؟ يحتار في فهمه. فالواجب على العقل إذا احتار في الفهم أن يعمل إيه؟ أنه يسلم. الواجب على العقل إذا احتار في الفهم أنه إيه؟ أنه يسلم. ما دام عارف ان هذا مش مستحيل وانه ممكن بس هو محتار في فهمه، يبقى يسلم بقى للايه؟ للنصوص. كما قال الفاروق عمر رضي الله عنه للحجر وقد اراد ان يقبله: والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. انا هقبلك ليه؟ الإسلام جي يحارب عبادة الحجارة وتعظيم الحجارة، وانت حجر هقبلك ليه وعظمك ليه؟ مانيش عارف، ولكن ما دام الرسول قبلك انا بقبلك. ثانيا: لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان. لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان، يعني من شروط المكلف به ان يكون تحت ايه؟ إرادتك، إنك أنت داخل ممكن تريده ممكن لا تريده. أما الأشياء التي لا تدخل تحت إرادتك فلا تكلف بها، كتكليفه أن يفعل الغير فعلا معينا. أقول لك خلي فلان يعمل كذا، أنت مالكش سلطان على فلان، فأنت لا تملك هذا. وكل ما يستطيعه هو أن يأمر بالمعروف أو يأمر الغير بفعل معين. ومن هذا الأيض ومن هذا القبيل أيضا التكليف بالأمور الوجدانية والقلبية التي تستولي على النفس ولا يملك الإنسان دفعها. ولهذا جاء في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم في قسم بين أزواجه إنه كان يعدل بين النساء في القسمة ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. وهذا الحديث ضعيف عند علماء الحديث، هذا الحديث ضعيف عند علماء الحديث، ولكن الشاهد أن الأمور الوجدانية القلبية الإنسان لا يملكها. أنا لا أملك ألا أحب فلان، ولا أملك أن أحبه، ولا أملك ألا أكرهها ولا أملك أن أكرهها. دي أمور قلبية الإنسان ما بيتحكمش إيه، ما بيتحكمش فيها، فلذلك لا يؤاخذ بها ولا يكلف إيه بها. وكذلك الحديث الشريف لا تغضب، لما الرجل قال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، قال زدني، قال لا تغضب، ليس المراد ظاهره هو النهي عن الغضب، لأن الإنسان ما يملكش ألا يغضب. واحد دخل عليه دلوقتي هو نزل فيه شتيمة وأنا قاعد ساكت، أنا لازم أغضب، الغضب ده شيء يعني فطري في النفس ما أقدرش أتحكم فيه. يبقى معنى لا تغضب لا تعمل بمقتضى الإيه؟ بمقتضى الغضب. واحد دخل علي وأنا قاعد شتمني غضبت، لازم أغضب، بس الغضب بيقول لي بقى إيه، رد، دافع عن نفسك، انتقم، خذ بثأرك، لا لا تعمل بمقتضى الإيه؟ الغضب، واقضم إيه؟ واقضم غيظك. قال وكذلك الحديث الشريف لا تغضب، ليس المراد منه النهي عن ذات الغضب إذا تحققت موجباته، وإنما النهي منصب على الاسترسال في الغضب وعلى الاندفاع في قول أو فعل لا يجوزان، إذ عليه على الإنسان إذا غضب أن يصمت ويسكت حتى تنطفئ جمرة الغضب في نفسه، كما أن على الإنسان أن يتجنب عما يثير غضبه إذا عرف من نفسه الغضب وعدم القدرة على ضبطها. فكل هذه الأمور باستطاعته أن يفعلها لئلا يقع فيما لا يجوز نتيجة للغضب. قال ويلاحظ هنا أن الميول القلبية، وإن كانت لا تدخل تحت التكليف كما في حب الشخص لإحدى زوجتيه أكثر من الأخرى، وكحب الأب بعض أولاده أكثر من الآخرين، يعني أمور قلبية ما تقدرش، لو واحد عنده زوجتين فأكثر بيلاقي نفسه بيحب واحدة أكثر من تانية، الواحد عنده 3-4 عيال بيلاقي واحد فيه كده منهم أحب إلى قلبه، لا يؤاخذ على هذا، بس عليه أن إيه؟ أن يعدل، كما سبق في الحديث الضعيف أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين نسائه في القسمة الحصية، ويقول ما هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك ولا إيه ولا أملك. قال إلا أن عليه أن يعدل بين أولاده أو بين زوجتيه، وأن يعطي كل ذي حق حقه. ولهذا لا يجوز أن يؤثر الأب بعض أولاده بالعطية نتيجة حبه له دون الآخرين، لأن في هذا الإيثار إيحاشا للآخرين وإلقاء العداوة بين الإخوة، ولهذا جاء النهي عنه في حديث النعمان بن بشير لما أعطته أمه رواحة عطية، أو لما أعطاه أبوه عطية فقالت أمه رواحة لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه فقال يا رسول الله، يا رسول الله، إني أعطيت ولد النعمان عطية كذا وكذا، وإن أمه أبت حتى تشهد على تلك العطية، فقال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكل أولادك أعطيت مثل النعمان؟ قال لا. قال فأشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. قال أما الميول القلبية التي هي من الإيمان أو من لوازمه كحب الله ورسوله، فهذه تكون واجبة على المكلف، بخلي بالك، في حب فطري وحب إيه شرعي، في حب فطري وحب إيه وحب شرعي. الحب الفطري كحب الرجل بعض نساء أكثر من الأخريات وبعض أولاد أكثر من الآخرين، هذا حب إيه فطري لا يؤخذ الإنسان عليه إذا عدل في الظاهر بينهم. وأما الحب الشرعي فهو كحب الله ورسوله، فهذا واجب عليه، لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، فهذا الحب واجب على المكلف ومطلوب من الإنسان أن يحصل أسباب هذا الحب، ولا يعذر في عدم تحصيلها أو في وجود ضدها كبغض الله ورسوله، لأن في عدم وجودها أو وجود أضدادها دلالة على عدم إيمانه، لأن الإيمان لا ينفك عن حب الله ورسوله، فإذا انفك كان ذلك دليلا على عدم الإيمان. لا يتصور إنسان يؤمن بالله ورسوله ولا يحب الله ورسوله، ما دام يؤمن بالله ورسوله فلا بد أن يحب الله إيه ورسوله. طيب، يبقى احنا يشترط في الفعل حتى يصح التكليف به ايه شروط. اولا ان يكون معلوما للمكلف علما ايه تام، ثانيا ان يكون مقدورا للايه للمكلف، فلا يصح التكليف بالمستحيل ولا بما لا يدخل تحت إرادة الايه الانسان. طب يا ترى الاعمال الشاقة، الاعمال الشاقة تدخل تحت التكليف او لا؟ وهل يشترط في المكلف به ألا يكون شاقا على المكلف أو يمكن التكليف بالشاق؟ قال الشاق من الأعمال. قلنا إن الفعل يشترط فيه أن يكون مقدورا عليه، ولكن هل يشترط فيه ألا يكون شاقا؟ هل يشترط في الفعل المكلف به أن يكون سهل وبسيط ويسير أو ممكن التكليف بالشاق؟ قال الواقع أن أي فعل لا يخلو من مشقة، أي فعل لا يخلو من إيه من مشقة، والمشقة تتفاوت من فعل لآخر ومن إنسان إيه لآخر، فما يشق عليك قد لا يشق عليه على غيرك وهكذا. فالمشقة من لوازم التكليف، ولكن إذا كانت مشقة معتادة تطيقها النفس البشرية فلا يلتفت إليها ولا تكون حائلا دون التكليف. أما المشقة غير الاعتيادية التي لا تطيقها النفس إلا بكلفة زائدة وضيق وعنة شديد فإن الحكم يختلف فيها. يبقى إذن لا بد من التكليف في التكليف من إيه من مشقة، ولكن ما دام المشقة محتملة، ما دام المشقة إيه محتملة وداخلة تحت مقدور المكلف فلا بد من إيه من القيام بالمكلف إيه به. أما إذا صارت المشقة غير مقدورة للإنسان عليها وغير داخلة في طاقته فحينئذ يختلف الحكم. أولا قال مشقة، مشقة غير عادية تطرأ على الفعل بسبب ظروف خاصة بالمكلف. مشقة غير إيه غير عادية تطرأ على الفعل بسبب ظروف خاصة بالمكلف، مثل الصيام في حالة السفر والمرء. المعروف ان في الصيام ايه مشقة، شرع ليه الصيام في مشقة، تترك الجوع بتترك الاكل وتترك الشرب كم ساعة ففي مشقة، ولكن قد تطرأ عليك مشقة غير عادية وهي انك تسافر والسفر نفسه متعب، يبقى المشقة اللي هتحصل في الصيام مشقة طارئة غير ايه غير عادية، مثل الصيام في حالة السفر والمرض، ومثل الإكراه على كلمة الكفر، ومثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترتب على القائم به هلاك نفسه. قال ففي هذه الأحوال دفع الشارع الحكيم هذه المشقات بالرخص التي شرعها، فأباح للمكلف ترك الأفعال الواجبة وإتيان الأفعال المحظورة دفعا للمشقات ورفع للحرج. يبقى فمن كان منكم مريضا ولا سفر فعدة من ايه من ايام الاخر. واحد مثل مسك واحد وحط السكينة في ظهره او في بطنه او المسدس وقال له قل اكفر بالله، ما قالش هيقتله، لا يقول كلمة الكفر ويحافظ على ايه على حياته. واحد رأى منكر وعايز يغيره، بس لو غيره قد يقتل أو يبتلى أو يضرب ضربا مبرحا يصيب بعاهة أو بجروح أو كسور، لا يترك الأمر ما يعرف أنه منكر حفاظا على إيه على نفس الدفع للإيه للمشقة. ولكن الشارع مع هذا جعل تحمل بعض المشقات غير الاعتيادية في بعض الأحوال من قبيل المندوب. بخلي بالك المشقة غير العادية لما تطرأ الشارع اداك ايه اداك رخصة في ترك الفعل في ترك المأمور به او فعل المنهي ايه او فعل من عشان دفع للايه دفع للمشقة، ولكن مع ذلك الشارع ندب الى الاخذ بالعزيمة وتحمل المشقة غير المقدور عليها لأن المشقة غير عادية. قال كما في المكره على الكفر مثلا فله أن يقول كلمة الكفر، إذا قالها يبقى أخذ بالإيه؟ بالرخصة. والمندوب أن يصبر على الأذى ويمتنع عن قول الإيه؟ ويمتنع عن قول الكفر. ولو أدى ذلك إلى هلاك كما فعل مين؟ كما فعل بلال، أحد أحد يعذبوه يقول ستظل هكذا حتى تكفر محمد، يقول إيه؟ أحد أحد. فآثر الأخذ بالعزيمة والصبر على الأذى ولو أدى إلى هلاك نفسه من باب إدخال الغيظ على الكفار. قال وكالقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، له أن يسكت ولا يواجه الحكام الظلمة بأمر ولا نهي خوفا من بطشهم رخصة، والمندوب إليه قيام بفريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ولو أدى إلى هلاكه، لأن الصبر في هذا الموقف أو ذاك يعز الدين ويقوي أهله ويضعف أهل الظلم والباطل. وبالمناسبة مناسبة أمر الحكام ونهيهم، أوصيكم بالرجوع إلى كتاب جامع العلوم والحكم وقراءة شرح حديث من رأى منكم منكرا فليغيره، لأن ضوابط الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا بد من الإحاطة بها والوقوف عليها. ثانيا مشقة غير عادية، يبقى مشقة قسمين، مشقة غير عادية تطرأ على الفعل بسبب ظروف خاصة، ومشقة غير عادية ولكن لا بد من تحملها لضرورة القيام بالفروض الكفائية كالجهاد، فهو فرض على كفاية وإن كان فيه قتل النفس وإزهاق الروح وإتعاب الجسد وتحمل النصب والتعب ونحو ذلك من المشاق غير الاعتيادية، لأن الجهاد لا بد منه لحماية البلاد من الأعداء، وهذا الضرب من التكليف في الحقيقة يكون في الفروض الكفائية كما مثلنا، لا الفروض الإيه؟ العينية، يعني الفروض اللي فيها دعوة إلى تحمل المشاق غير العادية ولابد من تحمله تكون في الفروض الإيه؟ الكفائية مش الإيه؟ مش العينية. ومثل الجهاد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو ضرب من ضروب الجهاد يجب أن يكون في الأمة لأنه فرض كفائي، ولو نتجت عنه مشقات عظيمة غير عادية فالأمر بالمعروف المترتب عليه أذى القائم به يكون مندوبا إليه بالنسبة الجزء أي بالنسبة لفرض معين، ويكون واجبا بالكل أي بالنسبة إلى مجموع الأمة، وإن ترتب عليه أذى بالغ لأنه فرض كفائي يجب أن يوجد في الأمة. يبقى مشقة غير عادية تطرأ إيه؟ تطرأ على الفعل بسبب ظروف خاصة، الشرع جعل فيها إيه؟ رخصة وندب إلى الأخذ بالإيه؟ العزيمة. مشقة غير عادية لابد من تحملها من أجل القيام بالإيه؟ بالواجب. مشقة غير عادية لا تتأتى من ذات الفعل وطبيعته وإنما بسبب المكلف نفسه بالتزامه الأفعال الشاقة التي لم يأتي بها الشرع، وهذا النوع من الأفعال لا يجوز. إن الإنسان يحاول أن يجهد نفسه ويشق عليها في الأفعال ما لم يأمره بها الشارع فهذا النوع من المشقة إيه؟ لا يجوز شرعا. كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فسأل عنه، فقالوا يا رسول الله نظر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، بنظر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، هذه خمس أفعال، فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليقعد وليتم إيه؟ وليتم صومه. وعندما أخذ بعض الصحابة نفسه بقيام الليل وبعضهم بصيام الدهر وعدم الفطر وبعضهم باعتزال النساء وترك الزواج، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى أن يشق الإنسان على نفسه ويلزمها بأفعال لم يكلفها الشرع هذا غير جائز إيه شرعا. قال والحكمة في هذا كله أن تعذيب الجسد وتحميله المشاق بلا غرض مشروع ولا مصلحة يعد هذا من العبث، فليس للشارع مصلحة في إيذاء الجسد، بل المصلحة في حفظ هذا الجسد والعناية به حتى يستطيع القيام بالإيه بصالح الأعمال التي كلف بها. ولكن إذا وجد ما يدعو إلى تحمل المشاق من تحقيق مصلحة أو غرض نبيل أو مقصد مشروع أبيح أو ندب المكلف أو وجب عليه تحمل الأفعال الشاق. وعلى هذا الأساس يجب أن نفهم ما روي من سيرة أسلافنا الصالحين وأخذهم نفوسهم بالشدة وضنك العيش والخشن من اللباس والطعام، فعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز وأمثالهم كانوا يأخذون أنفسهم بالشدة والخشونة لأنهم ولاة أمور وفي مقام القدوة للأمة، فحسن منهم مثل هذه التصرفات وحمدوا من أجل غايتهم منها. وكذلك يمدح الإيثار على النفس وإن أدى إلى تحمل الشدة والضيق في العيش لما في الإيثار من عون المحتاجين وتقديمهم على النفس. وكذلك يحمد الشخص على الابتعاد عن أبواب الظلمة وعدم معاوناتهم ولو أدى به ذلك إلى الضيق في الرزق والخشونة في العيش. فالشاق وخشونة العيش في مثل هذه الأحوال محمودة لا لذات المشقة، ولكن لأنها جاءت من أجل غرض مشروع وقصد نبيل. أما في غير هذه الحالات فلا مدح ولا ثناء للمعرضين أنفسهم إلى الشدة والضيق. هذا المحكوم فيه من حيث إيه شروط صحة الإيه التكليف، المحكوم فيه من حيث شروط صحة التكليف. المبحث الثاني المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها، الفعل المكلف به من جهة الجهة التي يضاف إليها. قال أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية إما أن يكون المقصود بها مصلحة عامة أو خاصة، الأحكام الشرعية إما أن يقصد بها تحقيق مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة للإيه للمكلف. فإن كان المقصود بها مصلحة المجتمع عامة فهذا الفعل يسمى حق الله، وإن كان المقصود بها مصلحة خاصة فهذا الفعل يسمى حق الإيه حق العبد. يبقى المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها ينقسم إلى قسمين، حق الله وحق الإيه وحق العبد. حق الله المراد به إيه المصلحة الإيه المصلحة العامة، وحق العبد المقصود به المصلحة الإيه الخاصة. وقد يجتمع في الفعل الحقان، قد يجتمع في الفعل الإيه الحقان، الحق العام والحق الإيه والحق الخاص، ويكون حق الله هو الغالب أو حق العبد هو الغالب. قال وسنتكلم عن هذه الأنواع. كم نوع كده؟ حق الله وحق العبد، وما اجتمع فيه الحقان وحق الله أغلب، وما اجتمع فيه الحقان وحق العبد إيه أغلب. قال حق الله هو حق المجتمع، حق الله هو حق المجتمع، ولهذا يعرفونه يعرف الأصوليون حق الله بأنه ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص أحد. الحق حق الله ما تعلق به النفع العام من غير اختصاص بأحد، ولهذا نسب إلى رب الناس جميعا لعظم خطره وشمول نفعه. وهذا الحق لا يجوز إسقاطه ولا يحق لأحد التنازل عنه أو الخروج عليه، فهو كالنظام العام عند القانونيين. وقد وجد بالاستقراء أن حقوق الله الخالصة هي ما يأتي: أولا العبادات المحضة، ثانيا العبادات التي فيها معنى المؤونة، ثالثا الضرائب على الأرض العشرية، رابعا الخراج، خامسا عقوبات كاملة ليس فيها معنى آخر غير العقوبة، سادسا عقوبات قاصرة، سابعا عقوبات فيها معنى العبادة وهي الكفارات، وحق قائم بنفسه أي لم يتعلق بذمة مكلف ليؤديه طاعة لله، وإنما وجب بذاته ابتداء لله تعالى. هذه حقوق الله الخالص. قلنا المراد بحق الله إيه؟ الحق الإيه؟ العام، ما يعود نفعه أو ما يتعلق به النفع الإيه؟ العام من غير اختصاص لأحد. ده نفع عام، نفع عام للمجتمع كله. أولا من عبادات المحضة كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ونحوها، فالإيمان وما بني عليه يقصد به تحصيل ما هو ضروري وهو الدين. الضروريات كم؟ خمسة: الدين والنفس والمال والعقل والإيه؟ والعرض. دي الضروريات الإيه؟ الخمسة. والإسلام كفل لكل هذه الضروريات ما يوجدها وما يحافظ عليها بعد إيه؟ بعد وجودها. الإسلام كفل لهذه الضروريات ما يوجدها وما يحافظ عليها بعد إيه؟ وجودها. والدين ضروري لقيام المجتمع ونظامه، والعبادات كلها شرعت لمصالح تعود بالنفع العميم على المجتمع. دي العبادات الإيه؟ المحضة. ثانيا العبادات التي فيها معنى المؤونة مثل صدقة الفطر، فهي عبادة لأنها تقرب إلى الله بالتصدق على الفقير، أو لأنها تقرب إلى الله بالتصدق على الفقير. وكونها فيها معنى المؤونة لأنها وجبت على المكلف بسبب غيره، كما وجبت مؤنته خلافا للعبادات المحضة فهي لا تجب على المكلف بسبب الإيه؟ الغير. الزكاة وجبت على الغني بسبب الإيه؟ بسبب الفقير. أما الصلاة دي وجبت على كل إنسان إيه؟ بلا سبب. فهي إيه؟ عبادات محضة، عبادات فيها معنى المؤونة اللي هي إيه؟ مثل الصدقة. ثالثا الضرائب على الأرض العشرية، وهذه سماها الأصوليون مؤونة فيها معنى العبادة، مؤونة فيها معنى العبادة. قال: أما أنها مؤونة فلأنها ضريبة الأرض، وبهذه الضريبة تبقى الأرض بيد أصحابها غير معتد عليها. وأما أن فيها معنى العبادة فلأن العشر المأخوذ منها هو زكاة الزرع الخارج من الأرض، ويصرف في مصارف الزكاة، وهذه من المصالح الإيه؟ العام. الضرائب على الأرض الإيه؟ العشرية. رابعا الخراج، أي الضرائب على الأرض الخراجية، وهي الأرض التي تترك بيد أصحابها غير المسلمين بعد فتح المسلمين لها واستيلائهم عليها، فتفرض عليها ضريبة معينة كما حدث في أرض العراق والشام، إذ تركها عمر بن الخطاب بيد أهلها وضرب عليها الخراج بعد مشاورة الصحابة وموافقتهم، ويصرف هذا الوارد في المصالح العامة للدولة الإسلامية. الأرض الخراجية هي أرض الإيه؟ الكفار التي يفتحها الإيه؟ المسلمون، فيقرون أهلها، أهل البلد على الأرض. ما هو بعد الفتح الإسلام تبقى الأرض أرض إيه؟ المسلمين، أرض المسلمين بقت ملكينة، بقت بعد فتح الإسلام الأرض بقت ملكينة، ولكن نبقي أهلها فيها يزرعونها على ضريبة إيه؟ يؤدونها. تصرف هذه الضرائب في مصالح العامة للدولة الإسلامية. خامسا عقوبات كاملة ليس فيها معنى آخر غير العقوبة، وهي الحدود الشرعية، العقوبات المقدرة التي شرعت للمصلحة العامة واعتبرت لذلك من حق الله، مثل حد الزنا وحد الخمر وحد السرقة وحد قطع الطريق. فهذه العقوبات شرعت لمصلحة الإيه؟ المجتمع، فلا يملك أحد إسقاطها. بعد ما يبلغ الأمر الحاكم لا يجوز لأحد أن يشفع لسقوط هذه العقوبة عن من وجبت عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد استشفع إليه ألا يقطع يد الإيه؟ المخزومية، فقال: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. سادسا عقوبات قاصرة وهي حرمان القاتل من الإرث، واحنا عرفنا كده ان القاتل يحرم من الايه؟ من الإرث، وقلنا ان المسببات لا تترتب على اسبابها الا بعد توفر شروط وانتفاء موانع. فمن شروط الميراث تحقق موت الايه؟ المورث وحياة الايه؟ الوارث. مات المورث والوارث حي، بس الوارث قتل الايه؟ المورث، يبقى في سبب يمنع من الايه؟ يبقى اسمها عقوبة قاصرة وهي حرمان القاتل من الإرث. وإنما كانت قاصرة لأن ليس فيها إيذاء بدني أو تقييد لحرية الجاني، وإنما فيها عدم ثبوت ملك جديد له، فهي عقوبة سلبية. سابعا عقوبات فيها معنى العبادة وهي الكفارات، مثل كفارة الحنث في اليمين، كفارة الإفطار عمدا في رمضان، كفارة القتل الخطأ. فهذه عقوبات لأنها جزاء على معاصي ارتكبت، وفيها معنى العبادة لأنها تؤدى بما هو عبادة من صوم أو صدقة أو تحرير رقبة. ثامنا حق قائم بنفسه، أي لم يتعلق بذمة مكلف ليؤديه طاعة لله، وإنما وجب هذا الحق بذاته وابتداء لله تعالى، وهو خمس الغنائم وما يستخرج من معادن وكنوز الأرض. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإيه؟ فأن لله خمسه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الإيه؟ الخمس. بدأ حق قائم بإيه؟ بنفسه. هذا هو حق مين؟ حق الله، اللي هو الحق الإيه؟ الحق العام. أما حق العبد فهو ما كان المقصود به مصلحة خاصة للفرد. حق العبد ما كان المقصود به مصلحة خاصة للفرد. ومثاله سائر الحقوق المالية للأفراد كضمان المتلفات واستيفاء الديون والدية ونحو ذلك. وهذا النوع من الحق يكون الخيار في استيفائه إلى مين؟ إلى المكلف نفس، إن شاء استوفى حقه وإن شاء عفى عنه. أما حق الله فلا أحد يملك إسقاط. حق الله لا أحد يملك إسقاط. أما حق العبد فاستيفاؤه إلى إليه، إن شاء استوفى وإن شاء اسقط، لأن للإنسان مطلق الحرية في التصرف في خالص حق. يبقى هذا حق الله المحض وحق العبد المحض. بقي رجع النوع الثالث ما اجتمع فيه الحقان، حق الله وحق العبد، وحق الله هو الأغلب. قال ومثاله حد القذف، والقذف هو رمي المحصن بالفاحشة، رمي المحصن بالفاحشة. قال فالقذف جريمة تمس الأعراض وتشيع الفاحشة، صحح عندك إذا كنت كما عندي، وتشيع الفاحشة عندك صح ولا غلط؟ الفاحشة وتشيع الفاحشة في المجتمع. وفي ترتيب العقوبة على هذه الجريمة مصلحة عامة لما فيها من ردع المجرمين وصيانة الأعراض وإخلاء المجتمع من الفساد، فكانت هذه العقوبة من حق الله بهذا المعنى. ومن جهة أخرى فيها مصلحة خاصة، مصلحة خاصة بالمين؟ بالمقذوف، إن احنا ردنا له شرفه وردنا له اعتباره. قال ومن جهة أخرى فإن في هذه العقوبة مصلحة خاصة للمقذوف، إذ فيها إظهار لشرف وعفته ودفع العار عنه، فكان في هذه العقوبة حق للعبد من هذه الجهة. أي الحقين أغلب؟ قال إلا أن حق الله هو الغالب، ولهذا لا يجوز للمقذوف إسقاط الحق عن عن القاضي. لو راح اشتكى قال فلان قذفني وأتى بالشهود أو أقر القاذف، ثبت على القاذف حد حد القذف. لو جه المقذوف قال كده بعد كده أنا سمحته، لا يملك أن يسقط الحق، لأن هذا حق الله فيه أغلب. كما في العدة لا تسقط بإسقاط الزوج إياها وإن كان فيها حقه لما فيها من حق الله. العدة، المرأة المدة التي تتربصها المرأة بعد فراق زوجها بموت أو بإيه أو بطلاق. فإذا طلق الرجل المرأة عليها أن تعتد كما بيّن الله تبارك وتعالى أنواع العدة. فلو جي واحد قال خلاص أنا طلقتها وهي طلعت من نفسي، لو عايز تتجوز بكرة خلاص تتجوز مش لازم عدة، نقول له أنت لا تملك إيه هذا، لأن صحيح أنت ليك حق في العدة بس لله فيها إيه حق، وحق الله إيه أغلب، فأنت لا تملك. الرابع ما اجتمع فيه الحقان، حق الله وحق العبد، وحق العبد إيه أغلب. قال مثاله القصاص من القاتل الإيه العمد. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في الإيه القتل. فإذا قتل إنسان آخر عامدا متعمدا يبقى عليه القصاص، يقتل بما قتل، يقتل بما إيه بما قتل. قال القصاص من القاتل العمد، فيه تأمين حياة الناس وحفظ الأمن، كما قال تعالى ولكم في القصاص إيه حياة. لما الناس كلها كده في المجتمع يجتمعوا كده ويشوف واحد بيقتل، ده بيقتل ليه؟ عشان قتل واحد، يبقى كل واحد يخاف ويرجع عن قتل إيه الآخرين. ففي تطبيق القصاص تأمين حياة الناس وحفظ الأمن وإشاعة الطمأنينة، وهذا كله من المصلحة العامة. يبقى بهذا الاعتبار يبقى القصاص من حق مين؟ حق الله. من جهة أخرى القصاص بيحقق مصلحة خاصة لأولياء الإيه المقتول. لما نجيبوا اللي قتل ابنهم كده ونقتلوه يبقى شافنا إيه، شافنا صدورهم كده وروانا إيه، وروانا غليلهم كده وغضبهم راح، وغضبهم راح وحقدهم على القاتل راح. فيكون القصاص بهذا المعنى حق المين؟ حقا للعبد. قال ولما كان مساس الجريمة بالمجن عليه وبأوليائه أقوى وأظهر من مساسها بالمجتمع جعل حق العبد هو الغالب في القصاص، ومن ثم كان لولي القتيل أن يعفو عن القاتل عفوا مطلقا أو في مقابل الإيه الدية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وبعدين قال إيه، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإيه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ولما كان في القصاص حق الله، فإن القاتل إذا نجا من الموت لعفو ولي القتيل فإن الدولة لها أن توقع عليها عقوبة عليه عقوبة تعزيرية. يعني القاتل عمدا، أولياء المقتول عفوا عنه، أولياء المقتول إيه عفوا عنه ماشي، هم أسقطوا حقهم، ولكن بقى في حق عام الدولة عليها أن تعزر هذا الإيه القاتل عمدا، تسجنه كم شهر كم سنة، تعزره بما يراه الإيه القاضي صيانة لحق الإيه المجتمع. قال ومسلك الشريعة في جريمة القتل يختلف عن مسلك القوانين الوضعية، فالأخيرة للوضعية جعلت القصاص من القاتل حقا خالصا للمجتمع، ورتبت على ذلك أن رفع الدعوة من اختصاص النيابة العامة، وليس لولي القتيل أن يعفو عن الجاني، بل العفو موكول لولي الأمر. كما أن مسلك الشريعة في جريمة الزنا يختلف عن مسلك القوانين الوضعية، إلى آخر ما ذكره المؤلف أو المؤلف. فهذا المحكوم في من جهة شروط التكليف به، ومن جهة حق ما يضاف إليه سواء من الحق الله أو حق العبد. ما صحت مقولة الأجر على قدر المشقة؟ الأجر على قدر المشقة، المشقة الملازمة للعمل، الملازمة للإيه للعمل. يعني في فرق في الأجر في الصيام في رمضان بين الصيام في الصيف والصيام في الإيه والشتاء، لأن في الصيف في مشقة بس دي مشقة لازمة للإيه للعبادة لا تنفك عنه، ويلزمك أن تتحملها وتصبر عليه. مش معنى كده انك انت تشق على نفسك وتلزمها بما لم يلزمك الله به من اجل ان تقول قدر على الاجر على قدر المشقة. المشقة الممنوعة هي الغير ملازمة للعمل فتلزم نفسك به،